Ini Abu Turqah An-Nawdi khutbatul Jum'ah. Tukalimna fi khutbatul Jum'ah an tafsiri az-zawaj lis-sabab. Inna abwab al-halal mutlifa 30 و40 و50 الف وابواب الحرام نسأل الله العفو والعافية. لكني سأعلمك خطة ذكرها الشيخ سليمان الجبيلان في أحد أشرطته. يروي قصة شاب نجح في الخطة ترى. يقول هذا الشاب أبوه ميسور الحال. يقول الشاب وأنا شاب بمعنى الكلمة يعني يبغالي مطاف قصيمي وأنا أرى الفتن يمنة ويسرة وأنا طالب في الكلية الراتب مكافأة 1000 ريال. المشكلة يقول أبوي ميسور الحال باستطاعة أبي أن يزوجني باستطاعته أن يهيئ لي سكن يحفظني من الفتن. ثم أنا قلت قرارة نفسي سأرد هذا الدين سأرد هذا الدين الله إذا الله يسر علي. فكنت كلما عرضت هذا على أبي قال لي كد زي ما يكدون الدجاجين وإذا جمعت وأفلحت بعدين تزوج لا تجي تتزوج على حسابنا. قلت بس أنا ولدك يبا وأنا الفتن تهددني يمنة ويسرة. قال الكلام عاد جاك حنا ما تزوجنا إلا كذا. قلت زين. يقول في الليل أخذت هوز تعرفون الهوز لي وحطيته تحت فراشه هو ما يدري. يوم أظلم الليل الساعة 2:00 إلا أنا أصوت عليه بالهوز قلت يا فلان يدور منين جاي هالصوت من تحت السرير يا إخوان يا فلان. قال لي أعوذ بالله منين جاي هالصوت. قلت يا فلان. قال نعم. قلت ليه ما تزوج فلان. قلت من أنت؟ قال اسمع الكلام والله ما زوجته ترى نبي نفعل ونترك واسحب الهوز. يقول يوم اصبح الصباح الا ابوي يقول لي ما ودك تتزوج. قلت لا ما ابغى اتزوج. قال لا تتزوج غصب عنك. زوجني نجحت الخطه. يقول بعد شهور من الزواج الا زوجتي تقول لي سيارتك هالمقربعة ما تغيرها. قلت يبغى ان نمد الهوز الليلة. جرب يمكن تبي تنجح الخطة. اسأل الله ان يسر امري وامركم. للحديث بقية مشكلة في الزواج وتيسير امور الزواج لا تحل في خطبة جمعة بل يحتاج الامر تكرار وتكرار حتى ننبذ عادات الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان. فالأصل في الأمور التيسير وكلما كان الأمر ميسرا كلما حلت البركة فيه. ما استطعت أقول هذا اليوم على المنبر يوم الجمعة فقلت أقولها فيما بيني وبينكم. جرب يمكن تنجح الخطة. إذا ما نجحت نعطيك خطة ثانية. شوفوا لنا خطط وما الذي بحيلة فليحتال.